وكنا انتهينا من التعليق على هذا الحديث الذي سمعتموه من القارئ جزاه الله خيرا. وكان مما لم يعلق عليه بشيء من التفصيل هو آخر الحديث، فإن آخر الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. فبدا لي الليلة إن شاء الله أن أعلق على هذا الدعاء من هذه الفقرة وما يستفاد منها في باب المسائل العقدية. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وهذا تحقق له عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عائشة، بل قبل ذلك قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فجاء القرآن ببشارته عليه الصلاة والسلام بمغفرة ذنبه المتقدم منه والمتأخر. كذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تشقق قدماه، فقالت: يا رسول الله، أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تقصد فلما تتعنى هذه العبادة بهذه المشقة وقد حقق الله لك فضله بالمغفرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أن مقابل هذه النعمة ينبغي أن يقابلها زيادة الشكر، لا أن يقابلها عدم الاجتهاد والاعتماد على المغفرة. فهذا يدل أن الله تبارك وتعالى حقق لنبيه عليه الصلاة والسلام مغفرة ذنبه، ما تقدم منه وما تأخر. والسؤال: كيف يلتقي هذا مع عصمة الله للأنبياء؟ فإن الأنبياء معصومون. والجواب، وهذا الذي أردت بيانه بعد هذه المقدمة من هذا، والجواب كما فصلت ذلك ولله الحمد في أكثر من مناسبة، أن الله جل وعلا أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم له ذنب، فمن الجهل والغلط ومن رد نصوص الكتاب والسنة أن يقال بأنه ليس له ذنب، كما نحى إليه بعض المخطئين من أهل العلم وقالوا إن المراد بالذنب هنا هو عدم فعله الأولى لا فعل المعصية، وهم صرفوا ظاهر الكتاب والسنة بغير برهان، فإن الله يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فسماه ذنبا ثم قابل ذلك الذنب بأنه غفر له، فكيف يقال بأنه ليس بذنب؟ هذا رد لصريح القرآن وتأويل كتأويل أهل البدع لصفات الله جل وعلا. والتحقيق الذي حققه جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء معصومون من التغيير والتبديل في الوحي، فلا يمكن أن يقع نبي في شيء من الذنوب المتعلقة بخيانة أمانة الشرع بأن يزيد شيئا من الوحي أو بأن يكتم شيئا، هذا لا يمكن. فإن الله يقول: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في التبليغ عن الله، لا يمكن أن يزيدوا شيئا من قبل أنفسهم أو أن ينقصوا شيئا. وأما ما سوى التبليغ وما سوى الوحي فإنهم معصومون من الأخلاق التي تتعلق بها ما يتنافى مع مقصود الرسالة. فالأنبياء معصومون من الكذب حتى في حديث الناس، لا يمكن أن يكون نبيا يقع في الكذب فإن هذا يتنافى مع مقصود الرسالة. إذن فهم معصومون في التبليغ، وهم معصومون من الصفات المستقبحة التي تتنافى مع قبول دعوتهم ورسالتهم. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أفزعه، جاء لخديجة كما في صحيح البخاري قال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وكذا وكذا وكذا. فبينت أن الله جل وعلا فطره على خصال الخير التي يستدل بها على صدقه. ومن هنا قال ذاك القائل، طبعا وأنتم تعلمون أنني ما أعرف أن أنظم بيت شعر واحد، قال ذاك القائل الذي يقينا لم أضبط نظمه، قال: لو لم تكن له آية بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. أي أنه من سجيته وحسن خلقه لو لم يأتي بمعجزة فإنك بمجرد أن تعرف سجيته وخلقه تستدل على أنه صادق. إذن فهم معصومون في التبليغ، وهم معصومون من الذنوب والأخلاق المستقبحة التي تتنافى مع مقصود الرسالة كالكذب والخيانة. وأما ما كان من الذنوب التي لا تتنافى، بمعنى لا تضاد مضادة الأصل، بمعنى أنه قد يجتمع أن يكون نبيا ويقع في شيء من الذنوب التي لا تصادم رسالته مصادمة ضد كالكذب ونحو ذلك، هذه مصادمة ضد تبطل الرسالة، لأنه إذا كان يكذب كيف يصدق وقد علم أنه من طبعه الكذب. وأما ما يقع من الذنوب التي قد تحصل من نظرة أو ما أشبه ذلك، أو من ظلم في قول له أو في عمل يأتي عرضا، فإنهم أيضا معصومون من أن يقروا على هذا الذنب، بل إذا حصل ينبهون ويوفقون للتوبة. ولذلك قد يدخل في هذا بعض العتاب الذي عاتب الله فيه نبيه وإن لم يكن ذنبا، ومنه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومنه أيضا قوله تعالى: عبس وتولى. إذن هذه مرتبة، معصومون في التبليغ، معصومون من الأخلاق والذنوب التي تضاد مقصود الرسالة كالكذب والخيانة، معصومون من الإقرار على الذنب، بل إذا وقعوا في شيء من الذنوب فإنهم يوفقون للتوبة. لذلك لا يعلم عن نبي أنه أتى بذنب إلا ويقرن الله مع ذنبه استغفاره. ومن ذلك ما وقع لآدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ومن ذلك ما وقع ليونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من ذلك ما وقع لموسى حين قتل نفسا خطأ، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فلا يأتي متكلف وينفي ما أثبت الله وقوعه عن الأنبياء والرسل، ولا يأتي من يسيء إلى الأنبياء فينسب إليهم كل رذيلة وحاشاهم. إذن هم معصومون في الرسالة، معصومون مما ينافي الرسالة منافاة تضاد، معصومون من أن يقروا على الذنب بل يوفقون للتوبة. بقي الأخير أنهم قد يلابسون بعض الذنوب التي يوفق فيها الأنبياء والرسل للتوبة والمغفرة. ومن ذلك عمم كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا شيء باختصار فيما يتعلق بمسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أشبع القول في هذا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا يتبين المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري رحمه الله، قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام. إذن هنا متابعة، تابع قيس بن سعد وأبو الزبير، تابع من؟ تابع الراوي عن طاووس. من الراوي عن طاووس في الرواية؟ سليمان الأحول. سليمان الأحول يرويه عن طاووس عن ابن عباس، وفيه قيوم، أنت قيم. فسليمان ابن سليمان الأحول يرويه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان أنت قيم السماوات والأرض. خالفه في اللفظ اثنان، قيس بن سعد وأبو الزبير، فروياه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت قيام، فاختلفوا في اللفظ. أولا ذكر الحافظ ابن حجر في الشرح كما ترونه في فتح الباري أن رواية قيس بن سعد وأبي الزبير كلا الروايتين أخرجهما مسلم في صحيحه، لكنه لم يذكر لفظ قيس بن سعد، وإنما ذكر الرواية وأحال على ما مضى من الرواية ولم يذكر اللفظ. وأما لفظ أبو الزبير فقد رواه مسلم وغيره، وفيه قول أبي الزبير قيام. أولا نذكر بعضنا بعضا، أبو الزبير من هو؟ نعم، محمد، جيد، وهو جيد، من رجال البخاري ومسلم. لا غلط، نعم، محمد صدوق يدلس، وهو جيد، أحسنت. إذن هو صدوق لا يبلغ أن يكون ثقة، فإن له أغلاطا، هذا من جهة. من جهة أخرى هو ليس من رجال البخاري، بل هو من رجال مسلم، وتحاشى البخاري الرواية عنه في الأصول. ثم هو معلوم بالتدليس. قال قيس وأبو الزبير قيام. إذن هنا عندنا خلاف، جماعة من الرواة الثقات قالوا قيم، وآخرون قالوا قيام، وقال بعضهم قيوم. إذن صار عندنا اختلاف بين الرواة في هذا اللفظ على ثلاثة أضرب: قيم، قيوم، قيام. هذه الثلاثة قيم، قيوم، قيام، كلها تشترك في اللغة في معنى واحد، وهو المدح في صفة كونه قائما على خلقه بما يصلح به حالهم. لذلك إذا قيل في اللغة فلان فلان قائم على بيت المال، بيت المال يعني ما يسمونه الآن بوزارة المالية، قيم على بيت المال أي قائم على حفظ وصيانة بيت المال. فالقيام على الشيء هو القيام بما يصلح هذا الشيء مما يتعلق به. فكل هذه الألفاظ كلها تؤدي المعنى: قيم كقيوم كقيام. وقيام صيغة مبالغة في القيام على الشيء، وكذا قيوم صيغة مبالغة في القيام على الشيء بما يصلح به حاله. وقيم أيضا القائم على إصلاح الشيء. وهنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلفظ واحد، لم ينطق بهذه الألفاظ المختلفة. فطالب العلم إذا كان اختلاف الرواة في اللفظ يؤدي إلى معنى واحد، فإنه يستطيع أن يستغني طالب العلم عن تحقيق اللفظ الراجح، لأن المقصود من هذه الألفاظ المعنى. وقد كان يتساهل جماعة من الرواة في رواية الحديث بماذا؟ بالمعنى. وأما إذا أريد أن يحقق اللفظ الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فيما ظهر من اختلاف الرواة، فتنظر إلى اللفظ الذي اختلفوا فيه، فإن كان اختلافهم في مناسبة واحدة ومخرج الحديث واحد، فحينئذ تجمع الروايات فتقدم رواية الأتقن والأوثق، وتكون هي الأصل، وما خالفها ممن هم دون هؤلاء في الثقة هم يروونها بماذا؟ بالمعنى. وأما إذا كان الحديث له عدة مناسبات، أي روي في عدة مناسبات مختلفة، فالأصل أن يقبل كل هذه الألفاظ ما دام أن المناسبات قد تعددت. وهذا معنى كلام الحافظ حين يحقق الاختلاف في كثير من الروايات التي تروى على وجوه، يقول والصحيح كذا، لأن مخرج الحديث واحد، حديث عن ابن عباس، يقصد أن مناسبته واحدة، يرد بهذا على من يقبل كل الايه الألفاظ. وأما إذا كان المخرج مختلفا، جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس بلفظين مختلفين، فلا إشكال أن يكون النبي نطق بكلا اللفظين. قال البخاري وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. هذا في تفسير مجاهد الذي يرويه ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير القيوم، قال: القيوم القائم على كل شيء، أي القائم على كل شيء بما يصلح حاله. ولذلك من صفة الله جل وعلا بأنه قيوم أنه كما جاء في صحيح البخاري ورواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد معنا هنا مر بنا أو سيمر، ورواه أيضا في غير هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. أي أن الكفار يؤذون الله، فالله أصبر من صبر على أذى. لا أحد، أو الرواية: لا شخص أصبر من الله، أصبر على أذى من الله، أي أن الله عز وجل هو متصف بصفة الصبر التام الذي لا يتحقق هذا الصبر عند أحد سواه. ثم بين كيف صبره، قال: ثم بين كيف صبره فقال: هم يدعون له الولد، أي أن الكفار يدعون الولد لله، كما يدعي اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هم يدعون له الولد، ثم ماذا؟ وهو يعافيهم ويرزقهم، أي أنه مع إيذائهم لله وكذبهم على الله بأن الله جل وعلا له ولد، مع ذلك فإنه قيوم على كل خلقه، على المسلم والكافر، فهو يعافيهم، وهو يعافيهم ويرزقهم، لأن هذا من تمام وكمال صفة قيومته على خلقه. قال البخاري وقرأ عمر: القيام. قال أبو عبد الله: وكلاهما مدح، كلا اللفظين مدح لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. أعد: إلا رداء، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. حدثنا الحميدي. رداء الكبرياء في النسخة عندي الكبرياء، عندك الكبر، ايه هنا يبدو ان اختلاف النسخ، اختلاف نسخ البخاري. نعم، هذان حديثان متعلقان باصل الباب. اصل الباب بوب البخاري هذا الباب في كتاب التوحيد على مسألة اثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، او المعنى الاصح رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لان المؤمنين يرون الله قبل دخول الجنة، كما ساق البخاري حديث ابي سعيد ان الله في عرصات القيامة يتبدى للمؤمنين فيرونه. لذلك ينبغي ان ينبه على هذا، اي ان رؤية المؤمنين ليست قاصرة بعد دخولهم الجنة، لا، بل المؤمنون يرون الله جل وعلا في الجنة وقبل دخولهم الجنة في الحشر يوم القيامة، حين يقول الله: ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون في الدنيا، فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب، ومن كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيتبدى الله جل وعلا لهم فيرون الله. لذلك يغفل بعض من يتكلم عن رؤية الله جل وعلا، يغفل أن ينبه على هذا، وهذا ينبغي أن يتفطن له، وهو أن المؤمنين يرون الله جل وعلا قبل الجنة ويرونه أيضا في الجنة، كل ذلك يوم القيامة. فذكر الإمام البخاري هذين الحديثين، الأول حديث عدي بن حاتم، والآخر حديث عبد الله بن قيس قال، يرويه عنه أبو بكر ابن عبد الله ابن قيس. أما الحديث الأول فقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله جل وعلا يتكلم، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون أن كلام الله غير متعلق بمشيئته، يقولون كلامه لا يتعلق بالمشيئة، هو صفة قائمة من الأزل لا تتعلق بالمشيئة، أي لا يتكلم متى شاء. وهؤلاء هم طائفة من مثبتي الصفات، إلا أنهم أنكروا الصفات الاختيارية، لأن الصفات، صفات الرب جل وعلا قسمان: صفات قائمة بذات الله كالوجه واليدين والعلم، فلا يتصور أنه في وقت من الأوقات يخلو الله عن العلم، هذا كفر، لأن ضد العلم الجهل. هذه صفات لازمة لله جل وعلا، وصفات متعلقة بالمشيئة، يفعل منها ما شاء وقت ما شاء. الضحك، الرضا، الغضب، الكلام، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. إذن أصل صفة الكلام أزلية، ولكن الكلام معلق بمشيئة الله، فيتكلم بكلام إثر كلام. ولذلك يوم القيامة سيتكلم بما لم يتكلم به قبل يوم القيامة، سيكلم الرسل، ومن هنا ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. إلا أن هؤلاء الطائفة المبتدعة أنكروا قيام الصفات الاختيارية كالكلام، قالوا لا يتكلم بمشيئته. وهؤلاء فرقة الكلابية، ورئيسهم رجل مبتدع ضال أنكر الصفات الاختيارية وهو ابن كلاب. قيل كان قوي المناظرة وقوي الحجة في البيان، فقيل عنه ابن كلاب. وأصل الكلاب هي الحديدة التي في آخرها اعوجاج تسمى كلاب. هذه الفرقة هم يثبتون الصفات لله جل وعلا، ولكنهم لا يثبتون كل ما أثبته الله ورسوله لله عز وجل من الصفات. يثبتون الصفات اللازمة وينكرون الصفات الاختيارية. يقولون الله لا تقوم به صفات متعلقة بمشيئته. هؤلاء فرقة الكلابية. لذلك الإمام أحمد بدعهم وحذر منهم وألحقهم بالجهمية في إنكار بعض الصفات. لذلك الإنسان لا يكون صاحب سنة لأنه وافق أهل السنة في بعض الأصول، لا، من خالف أهل السنة ولو في أصل واحد فهو مبتدع. لذلك قال البربهاري: ولا يقال للرجل بأنه صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة، حتى تجتمع فيه خصال السنة. لذلك جاء على ألسنة بعض إخواننا يقول أنه لا يجب أن يكون الرجل سلفيا في كل شيء، ووقع بين هذا المتكلم وبين غيره من طلاب العلم ردود وخصام. ثم اتصل علي هذا القائل لهذه العبارة معاتبا، قال: أنك قلت عني كذا وكذا. قلت: أنا ما قلت، لكني أقول لك الآن كلامك باطل. أنا ما قلت، لكني أقول لك الآن كلامك باطل. فهذا غلط وجهل حين يقول القائل لا يجب أن تكون سلفيا في كل شيء، كما أن الإيمان يزيد وينقص. هذه مقولة أهل البدع. وإلا حتى لو قصد المتكلم معنى صحيحا قد يحتمل، إلا أن تعبيره بهذا غلط، فما بالك إذا أخطأ في القول والتنزيل. إذن فالكلابية هؤلاء هم أتباع ابن أتباع ابن كلاب وأنكروا الصفات الاختيارية، فبدعهم الإمام أحمد وإن كانوا أثبتوا الصفات اللازمة لله. أهل السنة كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه نثبته على باب واحد يرحمك الله. إذن قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فيه رد على الكلابية، فإن هذا الكلام لم يقع بعد، وإنما سيكلمه الله يوم القيامة. ليس بينه وبينه ترجمان، المترجم معلوم هو الذي يترجم من لغة إلى لغة. يوم القيامة سيكلمك الله، سيكلمك ربك مباشرة بدون واسطة بدون مترجم. لذلك جاء في الحديث أن الله يوم القيامة يقول يا ابن آدم ألم أجعلك تترأس وتتربع على كذا وكذا وكذا، أكنت تظن أنك ملاقي، إلى غير ذلك مما يتكلم الله به يوم القيامة مع الأنبياء والرسل ومع سائر المؤمنين. قال ليس بينه وبينه ترجمان، تكلم هنا هذا الكلام الذي سيكون يوم القيامة بأي لغة؟ فذكر جماعة من العلماء كلاما في هذا، وليس هناك فيما أعلم بيان من السنة لهذه المسألة، فمن وقف على شيء صريح فليفدني حتى أزداد علما. أما إلى ساعتي هذه فقد اطلعت على كلام العلماء واختلافهم في هذا، فلم يتحقق عندي من ذلك شيء يدل عليه الكتاب والسنة. المهم أننا نثبت أن الله يوم القيامة سيكلم عباده بأي لغة الله أعلم. قال ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. أين الشاهد من الحديث على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ آخره قوله ولا حجاب يحجبه. هذا الحديث يتوافق مع الحديث الذي يليه فيما يتعلق بالحجاب، فأؤخر الكلام على مسألة الحجاب إلى الحديث الذي بعده. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذا تفسير لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يرحمك الله. فالجنتان الأوليان، قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. أي وما فيهما من الخير في هاتين الجنتين اللتين من فضة وما فيهما أيضا من الفضة، وجنتان أيضا من ذهب آنيتهما وما فيهما. وذكر الآنية بأنها من ذهب وفضة، وفي الدنيا حرم الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، كما جاء في الحديث: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجنتان وما فيهما من فضة، والجنتان الأخريان وما فيهما من ذهب. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقرأ أخوكم في نسخته: رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وأصل عدن الإقامة واللبث في الموضع والاستقرار، وعدن أي استقر وثبت في الموضع الذي هو فيه، في جنة عدن، كما قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فجنات عدن أي جنات إقامة واستقرار لا تحول عنها. وهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك ما يمنع المؤمنين من رؤية ربهم في الجنة إلا رداء الكبرياء على وجهه. إذن هذا الحديث أثبت صفة الوجه لله، فالله له وجه يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك جاء الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فلا ينصرف، فإن الله ينصب وجهه قبل عبده إذا صلى. وفي حديث وهو أن الله أمر يحيى وعيسى أن يقوما بخمس كلمات، وأمر وقال النبي بعد ذلك: وأنا آمركم بخمس كلمات، فذكر منها بأن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى. إذن الوجه هو صفة لله تبارك وتعالى، وجه يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن طرائف البدو التي كنت أتعجب منها في صغري حين نشأت مع أهل البادية، أن البدو يجري على ألسنتهم لفظ فديت كذا، فديت، هكذا ينطقون، فديت يعني جعلت فداك، يقول مثلا فديتك، فديتك باللهجة البدوية عندهم يعني جعلت فداء لك، فديتك، فيقول البدو فديتك. ومن طرائف هؤلاء البدو على حسن معتقدهم في شيء مما سأبين، أنهم كانوا يقولون على لهجتهم: الرب فديت ويه الرب، فديت ويه الرب، هذه لهجة بدو الإمارات، ينطقون الجيم ياء، فديت ويه الرب، يعني معناها لغة جعلت فدا وجه الرب، فيعبرون يقولون الرب فديت ويهه. فكنت أنا صغير مع بعض إخواننا من طلاب العلم أقول البدو عندكم يقولون فديت خشمك، فديت أنفك، جعلت فدا أنفك، فديت خشمك، لكن لا يقولون فديت خشم الرب. إذا تكلموا عن الله يقولون فديت ويه الرب، إذا تكلموا فيما بينهم يغلب أن يقول فديت خشمك، خشمك يعني أنفك. لكن هذا ما زرع فيهم من الفطرة السليمة في صفة وجه الله، فلا يقولون فديت خشم الرب، يقولون فديت وجه الرب. فكنا ونحن صغار يعني نتعجب من هؤلاء البدو كبار السن الذين ركبت فيهم هذه الفطرة النقية بإثبات وجه الله جل وعلا، بينما بعض منكري صفات الرب ينكر صفة الوجه، يقول حتى لا نشابه الله بخلقه. ومن قال هذا؟ قل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، هذه الرؤية التي تتحقق لهم بعد دخولهم الجنة. بقي النظر والبحث، ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ما المراد بقوله حجاب يحجبه؟ هنا تخبط كثير من الشراح الذين أخطأوا في ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وتأثر بعضهم بكلام المؤولة الذين لا يمرون صفات الرب جل وعلا على ظاهرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحصل اضطراب عند بعض الشراح وحصل من رد النصوص ما هو غلط وخطأ. وبعض هؤلاء من الأئمة والعلماء والفقهاء وبعضهم من المحدثين، إلا أنهم أخطأوا عفى الله عنهم، أعني بعضهم، ولم يبقي ما يتعلق بصفة الحجاب على ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا يحتاج إلى أصل فهم الحجاب. أصل الحجاب في لغة العرب هو المانع من رؤية شيء، فكل ما منعك من رؤية شيء هذا الشيء المانع لك من الرؤية هو حجاب. لذلك الله جل وعلا ذكر الحجاب في كتابه، لفظ الحجاب حين تكلم عن أهل الأعراف وأهل الجنة وأهل النار، قال تعالى وبينهما حجاب، وهو ما يمنع هؤلاء عن هؤلاء وأولئك عن هؤلاء. فأصل الحجاب هو المانع بين شيئين، هذا معنى الحجاب. وقد ذكر الله عز وجل حجبه المشركين والكفار عن رؤيته، فقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي إن الكفار محجوبون أن يروا ربهم يوم القيامة. قال الإمام الشافعي: لما حجب أهل معصيته دل على أن أهل طاعته يرونه. وهذا من بديع وجميل استدلال الإمام الشافعي، لما حجب أهل معصيته معصية الكفر، قال الشافعي: لما حجب أهل معصيته دل على أن أهل طاعته يرونه، وإلا لو كان الجميع محجوبون عن الله لما كان هناك فائدة من ذكر عقابه للكفار بالحجب، إذ لو أن الله لا يرى كما يقول المعتزلة الضلال لاستوى الكفار مع المؤمنين. إذن هنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن هم محجوبون عن الله لا يرون الله. وقد جاء ذكر الحجاب في السنة كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار. هكذا في مسلم ومسند أحمد وغيرهما: أو حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث قاطع لتأويل المؤولين الذين أنكروا أن يكون لله حجابا، هؤلاء مخطئون وهم رادون لهذا الحديث من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فإن الحديث فيه إثبات الحجاب وأنه حجاب لله جل وعلا، وأن هذا الحجاب قائم يحجب الخلق عن الله جل وعلا، لو كشفه هذا الحجاب ولم يبقه لأحرقت سبحات وجهه، نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هذاك حجاب يحجب الخلق عن الخالق، هذا الحجاب هو حجاب متعلق بالله جل وعلا ومنسوب إلى الله، ولذلك نسب الحجاب إليه، قال: حجابه النور أو النار. إذن هذا الحجاب هو نور أو نار. وقد أقمت بحثا لكي أحقق أي اللفظين أصح، النور أو النار، فلم أصل إلى شيء. فهذا رواه جماعات من الثقات وهذا رواه جماعات من الثقات، فيشبه والله أعلم أن يكون اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لأن هذا رواه جمع من الثقات الأثبات، وهذا رواه جمع من الثقات الأثبت. إذن هذا الحديث أثبت أمورا: أولا أثبت وجود الحجاب، ثانيا أثبت مهمة ما يتعلق بهذا الحجاب بأنه يمنع رؤية الناس لربهم، الثالث أثبت أن هذا الحجاب من نور أو نار، فهو نور أو نار حجاب احتجب به الخالق عن خلقه. ولذلك جاء في بعض كلام السلف قال احتجب به أو احتجب عن خلقه. إذن فهذا الحجاب هو نور أو نار، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه، أي حال بيني وبينه ماذا؟ النور. إذن ها هنا نوران، نور رآه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رأيت نورا، ثم قال أنه لم ير الله، قال نور أنا أراه، فأثبت أنه رأى نورا وأثبت أنه لم ير الله، فدل أن هذا النور هو نور مخلوق وهو نور الحجاب. إذن فهذا النور هو نور وهو نور الحجاب الذي احتجب الله به عن خلقه وحجب خلقه عنه به، وهذا النور رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بين أنه لم ير الله. فإذا كشف الله هذا النور فإن النور الآخر هو نور ماذا؟ نور الله، نور صفاته، نور صفة وجهه، نور ذاته. هذا النور الآخر هو نور صفة لله، والنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نور مخلوق. وبهذا لا يبقى إشكال أصلا في المسألة دون تكلف. والحاصل أن الله احتجب بنور مخلوق أو نار، هذا النور أو النار هو الحجاب الذي يحجب الخلق عن الخالق. ثم هذا النور هو نور مخلوق فيكشف. لذلك يوم القيامة يقول الله يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وما نريد؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ إلى غير ذلك. قال فيكشف الحجاب فينظروا إلى ربهم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. إذن هذا الحجاب يكشف. لذلك إذا ضبط الأمر على هذا استقام الباب ولم يقع أحد في مخالفة السنة إن شاء الله. لذلك قوله ولا حجاب يحجبه، يريد البخاري أن يستدل بهذا على أن الله يكلمه وهو راء له والعبد راء له، لأنه لو كلم الله ولم يره فإنه كلمه بماذا؟ بحجاب. انظر ماذا تقول الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا هذا الباب الأول، أو من وراء حجاب، أي في الدنيا لا يمكن لأحد، لبشر ولو الأنبياء والرسل، أن يكلمهم الله أو أن يكلم الله إلا من وراء حجاب. طيب يوم القيامة قال ولا حجاب يحجبه، إذن سيكون الكلام بغير حجاب، وهو إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية لله جل وعلا. والله أعلم. إذا كان أحد من إخواننا له سؤال في الدرس يجهزوا، وإلا ننظر إذا كان عندكم خارج الدرس. إن شاء الله دروسنا يوم السبت تستأنف كما هي قبل أن نأخذ الأسبوع اللي أخذناه في التفسير. نعم نعم. ماله الجمعة إن شاء الله في الصفا، عفوا في مسجد الكبري إن شاء الله. تفضلوا إذا كان سؤال في الدرس نستفيد، وإلا ننظر خارج الدرس إن شاء الله. نعطيكم كذا. تفضل. هذا سبق بيان هذا بالتفصيل في شرح حديث أبي سعيد. نعم غيره. تفضل. نعم نعم. ماله يعني نظرة إلى ميسر. غيره. تفضل. جيد، هذا واضح، هذا سؤال جيد، وإن كان صاحب السؤال غير جيد في عرض السؤال، لكن فكرة السؤال جيدة، هذا سؤال مفيد. السؤال يقول أخوكم، والآن أنا سأركب سؤاله على تركيب الخاص، يقول إذا كان المؤمنون سيرون الله كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، سيرون الله في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، فالسؤال هنا أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة فإنهم سيرون الله، حينئذ يقول الله لهم تريدون شيئا أزيدكم، فكأنهم لم يعطوا رؤية الله قبل ذلك، وإنما تحقق لهم هذا في الجنة ولم يتحقق لهم قبل دخول الجنة. هذا في الحقيقة هو معنى السؤال. وقبل أن أسترسل أتأكد من السائل، هل هذا قصدك؟ جيد، هذا سؤال جيد، بل أقول سؤال غاية في الجودة وغاية في ركاكة اللفظ حتى لا يفتن السائل، يعني مضبوطة ليك. خلنا نتكلم يا ابن الحلال، عايز تقول تاني ايه؟ اترك اللي كنت تعرفه. لا تسكت الودة. غيره هات سؤالك. يعني ليس جزائي أن أفتح لكم باب السؤال مشافهة أنكم لا تضبطوا أنفسكم في طريقة السؤال، هذا غلط، هذا غلط. يعني لو جعلنا السؤال في ورقة ما نعطيكم فرصة. فليس جزائي إذا فتحت باب السؤال أن تتكلموا بدون ضبط للأمور. خلاص اسكت اسكت. ها تفضل. هذا موضوع آخر. حديث البراء الذي في صحيح البخاري وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك، قال لا وبنبيك. هذه ألفاظ التعبد، لا خلاف بين العلماء أنه يجب التقيد بها كألفاظ الأذان وألفاظ التحيات وما أشبه ذلك. النزاع بين العلماء في غير ألفاظ العبادة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ ها لا لا ما فهمت قصدي. أنا أقول حين يقول هذا قيوم قيام من حيث المعنى لن تستفيد شيئا في تحقيق الراجح، لأن هذا معنى واحد، لكن من حيث التعبد فيجب أن تحقق الراجح من هذا إذا كان اللفظ من ألفاظ العبادة. واضح الفرق؟ لكن من حيث المعنى لن يترتب هناك فائدة على أيهما أرجح، قيام قيوم إلى آخره. لكن حين تأتي متعبدا لا بد أن تحرر ما الصواب في هذا وترجح إن كان أهلا ذاك المرجح. خلاص يكفي. تفضل. أعد، من قال هذا القول؟ كيف؟ نسبه لابن حجر؟ نسب هذا القول لابن حجر؟ هذا الكلام اللي الكلام لابن حجر هنا مختلف، ليس هو هذا. ثم هب أن ابن حجر قال هذا. جيد، يعني أنت تريد أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يذكر ذنبا، يقول أنا لها أنا لها، فيستدل بهذا على أنه لا ذنب له، أليس كذلك؟ طيب هذا غلط. لماذا؟ لأن أيضا قبل نبي الله محمد أيضا يقول عيسى حين يأتونه ولا يذكر ذنبا. إذن عدم الذكر للذنب ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى عيسى لا يذكر ذنبا. هذا واحد. ثانيا القول بأن له ليس له ذنب لأنه لا يذكر ذنبا له يوم القيامة، هذا مصادم لصريح النبي في قوله حين قال كما في صحيح مسلم إني شاردت ربي شرطا أنه إني كابن آدم أغضب كما يغضبون وأرضى كما يرضون، فمن سببته أو لعنته وليس أهلا أن تجعلها له رحمة وزكاة. ثالثا قد أعلم الله عز وجل نبيه بأنه سيقيمه مقام الشفاعة، فحينئذ يقول أنا لها أنا لها، وليس ذاك منافيا لكونه له ذنب قل أو دون الأقل. واضح؟ نعم. تفضل. نعم هذا سبق، سبق أن المنافقين في الحشر يرون الله مع المؤمنين. واضح؟ نعم تفضل. Thank you. جميل، هذا سؤال راقي. يقول أخوكم: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر، وقد كان يصاب بالعسرة، هذا سؤالك؟ جيد. أيوة، أنت تقول أنه وقع في الفقر، ماذا يقول؟ طيب أي جميل، حتى هذا جميل، أنت كلك جميل. أخاف يطلع من المثل للشيخ زكاني، الواحد خاف يبطل يمزح مع الشباب، تمزح مع الشاب يقول لك. طيب يرحمك الله، هذا سؤال جيد. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر، فكيف يلتقي هذا مع العصمة؟ أي هو معصوم، فما احتياجه أن يسأل الله أن يحفظه من الكفر؟ الآن أنا سأجيبك. ماذا قال خليل الله إبراهيم؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن ماذا سأل الله؟ أن يحفظه وأن يجنبه من أن يعبد الأصنام. هذا يلتقي مع قول النبي: اللهم إني أعوذ بك من الكفر. واضح؟ وهذا أشرت إليه في بعض الدروس، هو من تمام معرفة الأنبياء والرسل بافتقارهم إلى الله. فإن الله جل وعلا وإن كان قد عصمهم من الكفر، إنما عصمهم بفضله ورحمته، فاستوجب هذا منهم تمام الذل والافتقار وكثرة السؤال بأن يديم عليهم تلك النعمة. فإن الله هو الذي جعل لهم العصمة، وهو قادر على أن ينزعها عنهم لو شاء، هو لا ينزعها، لكنه لو شاء أن ينزعها لنزعها. فقد نزع الله الخير عن بعض ما أعطيه بعض الناس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالله جل وعلا وإن كان قد كتب لهم الجنة وكتب لهم السعادة وكتب لهم العصمة، فإن هذا يستلزم منهم تمام العبادة التي من أعظمها السؤال والدعاء، أن الله يديم عليهم هذه النعمة، وأنهم يظهرون افتقارهم إلى الله، وأنهم لا يأمنون من أن يفتنهم الله جل وعلا لو شاء. ولذلك قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم قال أيضا: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك. هكذا واضح؟ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذن فالله جل وعلا يحب أن يسأل وأن يحمد وأن يعبد، وإن حقق الخير للإنسان الذي يريد منه ذلك. هل فهمتني؟ بارك الله. آخر سؤال، تفضل. ما معنى الأعراف؟ جبل كبير الله أعلم به والله أعلم بطوله، وهذا الجبل عليه جماعة من المؤمنين قصرت بهم حسناتهم فلم يدخلوا الجنة، وقصرت سيئاتهم فلم تدخلهم النار، فهؤلاء هم أهل الأعراف في هذا الموضع بين الجنة وليسوا من أهل الجنة، وبين النار وليسوا من أهل النار حتى يقضي الله فيهم. واضح؟ فهمت علي؟ طيب محمد جاي، بارك الله فيك، أحسن الله إليك.